الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترتم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هاتان الآيتان الكريمتان هما 48 49 من سورة يونس. وقد أشرت في تفسير قوله تبارك وتعالى في الآية 46: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم، على أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء يحذرون المكذبين من عقوبات في الدنيا مع عقوبات جهنم في الآخرة، يحذرونهم ويتوعدونهم بأنهم إن كذبوا بآيات الله استحقوا عقوبة الله العاجلة والآجلة، العاجلة في الدنيا والآجلة في الآخرة. وأشرت إلى أن قوله بعض ما نعدهم دليل إشارة إلى ذلك، لأن اللي كان يعدهم به رسول الله إن استمروا على التكذيب عقوبات في الدنيا والآخرة، والذي يراه قبل موته عقوبات الدنيا، لأنه قال أو نتوفينك، دليل على أن بعض العقوبات قد تكون بعد موته، بعد في الآخرة. والعجيب أن جميع الكافرين كانوا يطلبون تعجيل العقوبات، يعني يقول إحنا ما عندنا صبر على ما تعدنا به من العقوبات، نبيك تعجل لنا الآن العقوبة، إذا كان عندك شيء هاته الآن قبل يوم القيامة، كما قال كفار مكة: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، يعني نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. ما احنا بصبرين للآخرة، عشان إذا كان في آخرة ما احنا بصبرين ننتظر العذاب، ودي يجيب لنا العذاب الآن. وطبعا هذا يدل على أنه من أسوأ خلق الله تفكيرا. وفي سورة الأنفال يقول: وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، يعني كان محمد صادق، فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم. وهذا يدل على أنهم انقطعوا في السوء وفساد الرأي والفكر، يعني بدل ما كانوا يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه وأعنا عليه وثبتنا عليه حتى نلقاك وأنا عن طريق، يقولوا عجل إذا كان الحق محمد جاء بالحق فعجل لنا العقوبة. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك أمطر علينا حجارة من السماء وتنا بعذاب، يعني يطلبون العذاب الأليم والحجارة من السماء قبل يوم القيامة. وفي سورة صاد: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، يعني نصيبنا من العذاب قبل يوم يحن، قد اصبر على ما يقول. وأشرت إلى أكثر أن يعني عامة الأنبياء كانوا عندما يتوعدونهم إن استمروا على التكذيب أن يتيب العذاب، يتيب العذاب. فصالح وشعيب وهود كلهم كانوا يتيب. واذكر أخا عاد إذا انذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، إن كان عندك شهة الآن. قال إنما العلم عند الله، مثل ما يقول النبي محمد هنا، مثل ما علم النبي محمد يقول لهم هود إنما العلم عند الله، وأبر لكم ما وصلت به، أنا رسول ما علي إلا البلاغ، العقوبات بيد الله وحده، وتعجيلها أو تأجيلها بيد الله وحده. إحنا ما نقدر نتفعل الله ونتحكم في قضاء الله وقدر الله وأوامر الله عز وجل. إذا جاء لا يستخف تعالى يستخدم، وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، الضمير في رأوه هو العذاب اللي بيستعجلون به، ولجهلهم وحماقتهم وتفاهتهم حسبوا أنه خير جاءهم من الله ضد النبي، وكان طبعا حبعث عنهم المطر وأصابه قعص سنوات وصارت أيامهم عجافا. فلما رأوا السحاب مستقبل أوديتهم، يعني كأن السحاب العارض هذا جاي متجه إلى أرضهم اتجاها يعني قاصدا، كأن واحد يدبره، يعني كأن سائق سيارة يسكها متجه إليه. قالوا هذا فرحوا فرحا عظيما، وقالوا هذا عارض ممطرنا، فاللي هو عشان عنده علم من الله علموه، قال بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. وهذا حصل لأكثر الكفار عندما يستمرئ التكذيب ويستمر عليه ويقفون في وجه النبي المبعوث إليهم وقفة واحدة يعجلون. بس كان الأول عذاب استئصال، يعني قبل موسى كان عذاب استئصال، شعيب عذب قومه عذاب استئصال، لوط عذب قومه عذاب استئصال، عاد عذب قومه عذاب استئصال، فرعون عذب جماعته عذاب استئصال، يعني أخذ كل الجماعة تقريبا اللي وقفوا مع موسى ضد موسى عليه السلام، لكن بعد رفع الله عذاب الاستئصال وأمرهم بالجهاد، أمر الأنبياء بالجهاد في سبيل يجاهدون أعداء الله، يجاهدون أعداء الله مع أولياء اللي يجاهدون أعداء الله. والمعروف في قوله في الآية اللي هي السابعة والأربعين اللي قالتها البارع ولكل أمة الرسول، طبعا هي تقرير قاعدة أنه لا عذاب إلا بعد بيان، يعني ما يأتي العذاب من غير بيان، فلا بد من إرسال الرسول لإحسان الله ورحمته، يرسل الرسول ورسول يشرح للناس أسباب سعادتهم في الدنيا والآخرة، يضع لهم أحسن المراسيم وأحسن المناهج التي تسعدهم للدنيا والآخرة، يعني ما هو فقط للآخرة، يرسم لهم أعلى المناهج للدنيا والسبيل والصراط المستقيم الذي يوصلهم إلى رضوان الله في الدار الآخرة في النعيم الأبدي السرمدي الذي لا يزول ولا ينتهي ولا ينقضي. أما الذين سعدوا والجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود لا ينقطع. وأما الذين شقوا قبلها في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فالأنبياء يرسمون لهم الطريق، يبين لهم كل شيء يحتاجه الإنسان في الحياة، لأن العقل مهما كمل وكبر وصار يعني درك وتثقف وتوسع لا يمكن يحب بكل شؤون الحياة الدنيا أبدا. هؤلاء الكبار أصحاب العقول والرياسات يمرضون ويرجعون ويصيبهم السقم ولا ينفعوا نفسهم بشيء، ما ينفع معقلهم شيء ولا رسالتهم شيء ولا أموالهم شيء ولا يعني ما سيق لهم من نعيم الحياة الدنيا ما ينفعهم شيء. فالرسول يرسله الله عز وجل ولكل أمة الرسول، وطبعا قد يسأل سائل كل أمة يعني بمجرد موت الرسول يبعث الله هكذا في بني إسرائيل، ولا يبعث رسول يبعث نبي في بني إسرائيل كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي بعث الله نبيا آخر، يعني كانوا كعلماء أمة محمد. إلا الفرق بين علماء أمة محمد وأنبياء بني إسرائيل أن أنبياء بني إسرائيل أعلى من علماء أمة محمد ويوحى إليهم. وطبعا كون كلما هلك نبي أو كلما مات نبي خلفه نبي آخر، هذا يدل على أن الأنبياء ما كانوا قاعدين في البيت. تعريف اللي أنا قلته بوقت قريب من أن يعني كثير من كتب العلم يعرفون النبي بأنه من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. هذا يقول النبي يقول يسوسهم الأنبياء، ويقول في القرآن يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وربانيون والأحبار وصعودهم كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما الرسول، الرسول يبعث على فترة، يعني ما يكون نبي دا ويجي رسول في الحال، ويجي رسول في الحال، كل رسول يأتي ليشرح لأمتي سبيل سعادتها، وكل أمة يقدر لها السعادة تسارع إلى الإيمان بالنبي واتباعه والانقياد له والاستمساك بتعاليمه والعض عليها بالنواجذ والحرص عليها أشد من الحرص على النفس، لأنها سبيل السعادة للدنيا والآخرة، سبيل السعادة للدنيا والآخرة. فالأنبياء يرسمون الطريق، ليش؟ لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لو أخذهم بعذاب من غير ما يرسل لهم رسول يقولوا ما جاءنا بشير ونذير، أنت علمتنا إن إحنا وش نعمل؟ وبعدين في أمور الغيب ما يعلمها الناس، في أمور من الغيب اللي يحتاجها البشر، الإيمان بالملائكة هو الواحد يعرفه بالعكس، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالنعيم بالجنة بالنار بكذا بمالك خزن النار بجبريل، ما يعلمه الإنسان بعقله. هذا لابد من العالم السر والنجوى والغيب والشهادة، واللي يبعث الأنبياء على يعلمون الناس ويعلمونهم القدر اللي يسعدهم في الدنيا والآخرة، يعني ما يعلمهم كل شيء، يعلموا القدر اللي يسعدهم في الدنيا والآخرة، القدر اللي يغتنون به ويكتفون به، فلا يظلمون أحدا ويمشون على النهج السليم، لا ظلم ولا عقد ولا حسد ولا غل ولا سرقة ولا شرب خمر ولا زنا ولا قتل، يعني المنهج الرشيد، يعني الأنبياء يأتون بالمنهج السعيد الرشيد. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم. أسفت البارحة إلى أن ابن كثير رحمه الله يرى أن هذا انتقل إلى الدار الآخرة لما يقول ولكل أمة الرسول، هذا طاعة في الدنيا لا شك، فإذا جاء رسول قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ابن كثير يقول هذا يوم القيامة، أن عند الحشر كل أمة تنتظر حتى يأتي نبيها، فإذا جاء نبيها بدأ المسؤولية عليهم، وكل واحد يعرف ما له وما عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن الآخرون السابقون، يعني إحنا آخر الأمم بعثا في الدنيا، يعني وجودا في الدنيا إحنا آخر الأمم في الدنيا، ولكننا أول الأمم المقضي بينهم يوم القيامة. الله يقضي لأمة محمد قبل جميع الأمم يوم القيامة، يعني هي سعادة ما بعدها سعادة، لأن طبعا شرف الرسول وشرف الرسالة وشرف الأمة وكلهم من فضل الله عز وجل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومنة الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين يبعث رسولا من أنفسهم، هذه من منة الله. فابن كثير ينقل يقول إن إذا جاء الرسول يوم القيامة قضي بينهم بالقسط، يعني بالعدل بميزان عدل لا يخف الشعيرة مثل ما يقول أبو طالب، يقضي بينهم بميزان قسط لا يخف شعيرة، لا ينقص ولا شعيرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولكن اللي قالوا ابن كثير ما وافقوا عليه كل المفسرين، على أساس إن الآية أعم، والآية صدرها في الحياة الدنيا، إن الله يبعث الرسول حتى يعلموا أن الله لم يظلمهم شيئا، وأنهم هم الظالمون، هم الذين ظلموا أنفسهم عندما عصوا أمر الله ووقفوا وجه رسول الله وحاربوا الدين، حاربوا الدين واستمسكوا بالدنيا على عمن، استمسكوا بالدنيا على عمن في سيرهم وحياتهم ويتخبطون على غير هدى، هذا طبعا غير. فالله لإقامة العدل، وأنا والعذاب اللي يأتي بالدنيا هو عذاب بالقسط ما هو بالظلم، يعني يعذبهم بعدله، يعذبهم بعدله، اللي يمرضه بعدله، اللي يقلل عليه المال بعدله، اللي ما يعطيه ولد بعدله، ما ظلمه، يعني يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، هذا كله بعدل الله وإحسانه، بعدل الله. فالمنة والفضل، الفضل لله تبارك وتعالى، فإن يعذب فبمحض العدل، وإن يسبنا فبمحض الفضل. إن أثابنا وأعطانا في الدنيا والآخرة من الخير فمن فضله وإحسانه وجوده. أما بالنسبة لنا إحنا علينا السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء وكل أتباع الأنبياء في أيام أنبيائه عليهم هذا طبعا. فيقول كل ما الرسول، الرسول يشرح ويبين، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، يحيى من حي عن بينه. فإذا جاء الناس وقالوا إحنا يا أخي صرنا عندنا جامعات ومدارس ولا إحنا محتاجين للناس اللي كانوا يركبون البعير ولا عندهم غيره على أن يضعوا لنا نظام. طبعا في ناس سفاء كبار يقولوا كان ذا الآن، في ناس كبار كبار كبار في وظائف عريضة وطويلة يحتكرون شرائع الأنبياء ويزدرون تعاليم الرسل ويعتقدون أن هذا ليش، ليش تخلي المرأة تحتجب؟ ليش تخلي المرأة بس ما تخالط رجل سافر لحالها هي رجل أجنبي؟ وتقول كأنهم يعني الحمير يمكن تكون أعقل منهم أحيانا مع وظائفهم الكبار، مع وظائفهم الكبار الحمير تكون أحتمل. وبعض الحيوانات ما في شك أنه أغير من بعض من كثير الرجال اللي تحتجبهم عقلة، كان يصير رجل مدير جامعة أو وزير أو أكبر من وزير، قد يكون ولا عنده عقل أبدا، ما عنده عقل أبدا. يعني شوف مرة تأخذ أمامه لمجرم من المجرمين ينتهك عرضها ولا كأنه شيء في شيء، لأن تنقطع الغيرة من قلوبه. يا جماعة يتباهون بأنهم كان غداهم على لحم خنزير بري الأمس، يقول من كبار رؤساء الدنيا إنهم اجتمعوا على غذاء خنزير بري. النبي اللي بيقول عليه أمي بيّن لهم إن الخنزير وأنه يعني كله نجاسة، ولو جئت لأي طبيب من أطباء التشريح وسألته، هم عملوا من سنوات يمكن فوق حوالي 100 سنة الآن في أوروبا جماعات لدراسة ما حرمته شريعة الإسلام، ما حرموا، قالوا ما دوروا على اللي حرموا موسى وحرموا عيسى، لا، لأنهم دخلت يعني نفس شيوخ كنائسهم ومعابدهم هم اللي حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل وحرفوا دين الأنبياء، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يلون ألسنتهم بالكتاب لتحتبوه من الكتاب وهو من الكتاب، يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لكن شريعة محمد تقراها اليوم كأنها اليوم نازلة على محمد، تفتح المصحف في أي قرية من قرى العالم كأنه تو نازل من السماوات العلى على جبريل على النبي محمد، لا تغيير ولا تبديل. وتقرأ في أحاديث المرسلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي البخاري ومسلم وأبو داود ونسائي والترمذي وخصوصا أبو البخاري ومسلم، شيء كأنك تسمع من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحفظ هذه الشريعة إلى الآن في 400 سنة. وكانوا الأنبياء الأولين ما تستمر معهم بعضهم على 2 سنين، يعني عيسى عليه السلام رفع يمكن جاله الوحي من 37 أو 33 سنة 3 سنين 4 سنين ورفع إلى السماوات، وبدأ الدين يغير بعد 2 سنين على يد شاول اليهود، وجاب لهم إن عيسى ابن الله وعيسى أو الله ثالث ثلاثة والأب والابن والروح القدس، جاب لهم هذا الدين جديد شاول اليهود بعد رفع عيسى عليه السلام، بعد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام. لكن شريعة محمد باقية، فلما عملوا الجمعيات في أوروبا لدراسة محرمات الإسلام، ليش الإسلام حرم الخمر؟ طبعا النصارى يقولون، النصارى يدعون الخمر حلال عندهم والخنزير حلال عندهم، الخمر حلال عندهم. يقول ان واحد دخلوا على ملك عيسى عليه السلام ومعه شخص، وانه قال معه شخص ماء في قربه، فيدعو عيسى ان يتحول خمر، فيقدمون الملك لنا منين جبتوا الخمر ده؟ انا عندي كل الانواع الخمر، ما شفت خمر ألذ ولا اطعم ولا اشهى من هذا. فعرف ان عيسى هو اللي دعوا هذه عشان في الخمر. عيسى يدعو علشان يحول العاقل الى مجنون؟ عيسى يدعو لام الخبائث؟ لام الخبائث؟ عيسى يدعو لشخص لشيء اذا شربته قد تزني بامك او اختك، وقد تاخذ امك وتدفعها في التنور تحرقها كما صار من السكر، لان عيسى فقد الوعي. فيقول عيسى كان يائس كذا. فلما الفت هذه الجمعيات لدراسه الخمر، طبعا الخمر ما يحتاج كبد دراسه، بعض العرب في الجاهليه ما كان يرضى يشربه، بعض العرب في الجاهليه ما كان يشربه مع انهم كانت عندهم اغلى شيء. وطبعا من طبيعة الخمر انها تخلي الانسان لا يعلو ذكره، من ضيع عقله لا يفكر في ولد ما حده مريض ولا واحد ميت ولا واحد حي ولا يمين ولا يسار، يعني لا هم ولا حد، لان صار شبه مجنون. ويقول حسان رضي الله عنه: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا، ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء. يعني إذا جينا نلاقي العدو شربين الخمر ما يهمني، لأنه ما عنده وعي، يبي يضرب مثل حيوان الأعجم، يبي يضرب مثل حيوان الأعجم. لكن لا، هذا ما هو المسلمين، لا، المسلمين يقبل على الموت قدام في العدو وهو يحارب كأنه هو بالجنة. واحد منهم في يوم أحد ومعه تمرات يأكل، ولما قال جنة ما بيني وبين الجنة إلا هذه التمرات، ثم يقول إنها الحياة بعيدة، ويرمي التمر من يده ويقتل الشهادة في سبيل الله. جزيز قال الحياة، الموت في سبيل الله أغلى عندهم من الحياة، يتمنون ذلك تمني. لمسككم إني مرة لما يوم أحد لما امرأة أم جابر بن عبد الله، أم جابر بن عبد الله زوجة عبد الله بن حرام، وأم جابر بن عبد الله وأبوه عمرو بن الجموح وإخوانها معاذ وعوج عيال عمرو بن الجموح، واستشهد أبوها وزوجها عبد الله بن عمرو بن حرام وأبوها عمرو بن الجموح وأخويها، استشهد أخوها. ولما قبل ما يأمر النبي دفن الشهداء في مصارعهم، أن كل واحد يترى في محل ما تشهد فيه في أحد، لما قبل ما يأمر أخذت زوجها وركبها حطته على البعير وربطته وحطت أبوها وأخوانها على البعير، وتقود البعير رجع ستتينهم في البقيع، وش صبرها المرأة دي، وتشيلهم وهي رجعة، ويتنقاه نسوان المدينة الطريق اللي طالعين يشوفون وش اللي صار في المعركة من بعيد، أنا شوف من بعيد في طريق أحد، ويقول المرأة جمالها برك، فإذا جرت مجره وسحبته إلى جهة المدينة ما يروح ما يروح، وإذا جرته إلى جهة أحد يرجع. فيقولون الحريم اللي يسألونه: ما أخبار ما, ما, ما حال رسول الله؟ وش الحال اللي عليه محمد؟ تقول: أما رسول الله فبخير، أما رسول الله فبخير، وكل أمر دون النبي سهل، كل شيء ما دام النبي ما أصيب كل شيء سهل عندنا. وكل أعد ما عندها من الناس في الدنيا، يعني أقاربها زوجها وأبوها وأخويها. أما رسول الله فبخير وكل أمر دونه جلل، يعني يسير. قال: يظهر إني حمل البعير هذا ثقيل، إني يبريك يلقي يبريك ولا يقوم بسهولة. قلت والله ما هو بثقيل، ولكن أحد هؤلاء عندما خرج قال اللهم لا تردني إلى أهلي الثالث، يتمنى الشهادة في سبيل الله. ورجعتهم وأمر النبي بدفنهم ودفن. وعبد الله لما دفنوه وجسيل وجرف الوادي فبانت أيدي بعضهم الجرح اللي فيه كأنه ما جرح إلا هذه اللحظة في أيام معاوية بن أبي سفيان، يعني بعد 40 سنة من الهجرة، والمعركة كانت سنة 3 من الهجرة، يعني 37 سنة. بعد 37 سنة، بعد 37 سنة أو أكثر أو أكثر، يوم يسير وادي قناه، يسير وادي قناه ويكشف جثث الشهداء، وأمر معاوية بنقلهم إلى المحل المرتفع اللي هم عليه الآن، أخرجهم عن بطن الوادي. المهم اللجنة لما اجتمعت، اللجان هي اللجنة اجتمعت، وجدوا أن الخنزير قد احتوى شحمه ولحمه من الدود الشريطي ما لم يجتمع في حي حيوان آخر على الإطلاق. الدود الشريطي هي دودة، يقول الأطباء هي دودة لو قطعتها 100 قطعة كل قطعة تصير واحدة المستقلة، يعني إذا جبتها وشرحتها قطعتها قطع كل قطعة تتحول إلى دودة كاملة وتبدأ تنمط مثل أهلها. هذا موجود. ثم إن إحنا الآن عرفنا الكوليسترول وعرفنا الأمراض الضغط وعرفنا البلدية للناس التي الناس، وما في شك إن أعمار بلاد العرب والناس الذين لا تنور الخمر والخنزير هم أطول أعمار من أهل أوروبا، ما في شك ولا ريب، وهذا أكثر الناس عمر، الله يقصر أعمارهم للدنيا والآخر عشان يروحوا جهنم. فهؤلاء لما عملوا اكتشفوا إن ما حرم محمد شيء إلا لمصلحة، ما جاء في شريعة محمد تحريم لطعام أو شراب مثل ما قال ربنا فيه لما قال موسى اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، كل كتب الأنبياء مجموعة لم تشتمل على مثل المجموعة الذي أنزلها الله على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وقلت لك السبب واضح، لأن كل نبي قد تستمر شريعته سنة سنتين، أصل بعض الأنبياء ما يتبعه إلا شخص واحد. يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويشوف الأمم تعرض قبل، يقول عرضت عليه كذا، النبي معه الرجل والرجلين والنبأ معه الروحين والنبأ كذا، حتى رفي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لا هذا موسى وأمته، ظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وأمته، ثم يأتي أمة محمد تسد ما بين الآفاق ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا علاج. ولما فاض الناس قالوا هم لعلهم الذين ماتوا على يعني أسلموا وولدوا في الإسلام، واللي قال إنه كذا واللي قال إنه كذا، والنبي لما خرج قال لهم هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون، يعني يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله يا نبي الله اجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر قال ادعوا الله اجعلني، قال سبقك بها عكاشة وكما قال رسول الله. ونظر لأنها الشريعة الباقية إلى يوم القيامة، وأن الله لن يبعث بعد محمد الرسول، وعندما ينزل عيسى آخر الزمان كما قلت كثيرا يلتزم التزاما كاملا بشريعة محمد، يعني ما يأتي من شريعته ولا بحث واحد إلا التوحيد اللي فيه كل الأنبياء وتحرير يعني الكليات الخمس اللي حفظ الدين وحفظ الناس، هذا كل الأنبياء جاءوا به، حفظ الدين وحفظ العرض الدم وحفظ النسب وحفظ العقل وحفظ المال، هذه الكليات الخمس كل الأنبياء جاءوا بها. لكن لما ينزل يقطع يد السارق، ويرجم الزاني السيد ويجل الزين بك، ما كان شريعته؟ كان شريعته كلها ما فيها جلد فيها رج. شريعة الأنبياء قبل محمد كلها ما فيها رج، وشريعة الأنبياء السابقين كلها ما فيها اليمين المكفرة. شرائع الأنبياء جميع ما فيها أنك تحلف على شيء وإن حنفت كفرت عن يمينك، يعني تحلف أنك لا تأكل هذا الطعام أو لا تلبس هذا اللباس أو لا تسكن هذه الدار أو تعاشر هذه المرأة أو لكذا أو لكذا. الشريعة الإسلامية يقول يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك ورضاك، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ميزة لأمة محمد، من حلف على يمين، لأن شريعة البقاء ما هي لم غيرها لم بدله، شريعة البقاء. يا أيها الناس من حلف، يقول الحبيب الله ورسوله سيد خلق الأسلام، من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وكفر عن يمين. ولو كنت أنت عازم على الحنف ما عليك تكفر عن يمين، أطعام 10 مساكين أو كسوت أو تحيي رقبة أو صيام أو صيام، فلما يجد صيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إلى عدد، واحفظوا أيمانكم كذلك من الله لكم أياتين لعلكم تشكرون. نعم نعم لا تعد ولا تحصى، أنزلها الله مع حبيبه وسيد خلقه وأكمل رسله بالشريعة الكاملة الشاملة الباقية التي الناقية التي لا تبنى ولا تتغير ولا تنسخ حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمر، ولكل أمة الرسول. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، إن عذب في الدنيا قبل الآخرة فبالقسط، وإن عذب في نار جهنم فبالقسط، ولا يظلم ربك أحد، ولكل أمة الأجل. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يتقدمون. يقول الله عز وجل ولكل أمة الرسول، فإذا جاء رسول قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. الله ربنا يقول وما الله يريد ظلما للعباد، يريد نفى عن ذاته المقدسة أن يريد ظلما للعباد. ما أصابك من مصيبة فبما كسب يديك، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني لا تلوم أحد غيرك، أنت إذا جاك شيء لا تلوم غيرك، لا تحط لومك بغيرك، من نفسك أنت. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، مع أن الكل من الله، حتى قال عز وجل فما لقل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يعني لا يجوز أن يسأل الشر إلى الله عز وجل. إن أصابك خير قل لك الحمد والمنة، اللهم أتمم علينا نعمتك واحفظها من الزوال وبارك لنا فيما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا، لا تجعلنا بطرين، لا تجعلنا متكبرين، لا تجعلنا بنعمتك متعالين على الخلق. هذا اللي عليك عشان تحفظها، عشان تحفظ النعمة، لأن النعمة صيد وشكرها هو القيد اللي قيد. إذا كنت ودك النعم اللي انت فيها تزول ادو، إذا فجرت على أمر الله وتعاليت على أمر الله ثق أن النعمة التي هي لن تبقى، وإذا بقيت فالزيادة نكالك للدنيا والآخرة. في بعض الآثار إذا غضب الله على قوم رزقهم من حرام وإذا اشتد غضبه عليهم بارك لهم فيه. إذا غضب الله على قوم رزقهم من حرام، ما في أسوأ من الحرام، ما في أسوأ على تير الإنسان ورشده أو ضلاله، ما في أسوأ من الطعام الحرام، لأن الطعام الحرام إذا دخل الجسم انكتم عن السماوات، لا يرفع له دعاء ولا يستجاب له في دعاء ولا يفرج الله له كرمة إلا إذا كان غاضبا عليه ليشتد غضبه عشان يزيد في الطغيان والبغي. في يوم القيامة عندما يأتي يأجوج ومأجوج قبل القيامة ينزل عيسى عليه السلام، ينزل عيسى لأن عيسى ينزل والدجال موجود على الأرض، وبعد ما يلاقيه عند باب المسجد الأقصى ويهرب الدجال منه إلى جهة باب الليل، ثم يدخل عيسى ويصلي مع المسلمين في المسجد الأقصى، ولما عندما يراه الإمام كما قلت كثير عندما يراه الإمام وهو بيعدل الصفوف يقول سووا سووا وجهه إلى الشمال والباب الشمالي اللي يدخل منه عيسى، فيرى عيسى فيعرفه بما عرف من العلم، فيقول تقدم يا روح الله، فيقول له أتقدم ولك القيمة، فيصلي عيسى خلف رجل من أمة محمد تكرمة الله لهذه الأمة. وبعدين بعد ما يسلم هم قاعدين يريدون، وهو طير ورا الدجال يلحقوا عند باب الند، وعندما يراه وهو هارب منه اللي كان يقول معي جنة ونار ودخل كذا واسعد كذا، يقول للأسلم امطرت امطرت السماء، يقول للأرض إيه أنبتي تنبت على طول وتزهر. دجال هو رضا من الله عليه، هو رضا من الله عليه، ولا زيادة في طغيانه وبغيه وبغي الذين معه من أتباعه. ثم بعدين يلحق عيسى فيجد مثل الفار اللي شاف القط ما هو قادر يتحرك، فيقول له عيسى إن لك عندي ضربة لن تخطئك. لك واجب. هم قالوا لنا أيام التتار، قالوا لنا أيام التتار أصيب المسلمون بذل لا نظير له، كانوا في معاصم لا أحد. فلما غزاهم التتار، التتري ما معه سلاح، والمسلم واقف، فيقول له التتري لا تتحرك علشان أروح أدور لك حجر أبدغ به راسك. فيقف المسلم واقف ثابت حتى يروح التتري يجيب الحجر ويكسر له راسه به وهو ما يتحرك. من هذا صار في التاريخ بسبب المعاصي والسيئات، وإحنا خايفين والله على أنفسنا الآن، والله إحنا خايفين على أنفسنا خوفا ما هو خوف سهل، لأن الأمم تكالبت على الفساد والشر وتعاونت على الإضرار بأهل التوحيد وأهل الإسلام، تعاونوا جميعا. البلاد اللي كانوا يقولوا مؤالفة ومؤانسة وغير المؤانسة وغير المؤالفة صاروا على نهج واحد ضد أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، أو على الأقل حتى ضد العرب اللي ينتمون للعربية وإن كانوا غير مستمسكين بشريعة الإسلام، يحسبونه مدام عرب يصروا مسلمين، يحسبونه مدام عرب يصروا مسلمين. وأكثر بلاد العالم هكذا ترى. يعني مرة في الهند زرتها، فوجدت واحد مدير مكتب الجامعة العربية في دلهي، مدير مكتب الجامعة العربية في دلهي، وعلمت أنه نصراني ماروني متعصب ضد الإسلام عامة وضد حكام المملكة العربية السعودية خاصة. يعني كل حقد عند المارونيين والنصارى حطه في قلبه، وكان الملك فيصل يومها موجود، وكان يخطب في بتنة وفي بلاد أخرى، في بلاد أخرى ضد المملكة العربية السعودية وضد الإسلام. واغتر به. أنا لما رحت وعلمت أنه هذا الرجل يعمل كذا ويعمل كذا ويستكتين عليه، لا المهم زرت واحد كبير جدا في دلهي مسلم صاحب جريدة دور جديد أو شيء من هنا تيتنا، هل كان عام 84 هجرية. قال لي جزاك الله خير، احنا كنا نحسب ان كلوفيس مقصود مسلم، لان معقول الجامعة العربية تجيب لنا واحد نصراني ماروني وتحطه مدير الجامعة العربية في دلهي؟ يقول ما ظننا. يقول الشيخ هذا الكبير صاحب الجريدة، صاحب الجريدة يقول لي ما خطر على بالنا ان الجامعة العربية ترسل واحد نصراني ماروني في الهند يصير مدير الجامعة العربية مسؤول عنها. فلما وابيك تكتب مقال الان واكتب، قال لي اتبع الشروب بالعربية والأردية واكتب مقال ان عندما قدمت الهند علمت ان المدعو كوفيس مقصود النصراني الماروني يقوم بدعاية ضد دعاة الإسلام عامة هو المملكة العربية السعودية خاصة، وكان المفروض من كلوفيس مقصود باعتباره يمثل الجامعة العربية أن يلتزم جانب الحياد إذا حصل نزاع بين رؤساء الدول العربية، إذا حصل نزاع بين رؤساء الدول العربية يلتزم جانب الحياد، لأن راتبه الذي يتعاطاه تصرف على الدول العربية جميعا، والمملكة السعودية تدفع القسط الأوفر من هذه النفقات لمكتب الجامعة العربية. ولكن أبت عليه نصرانيته ومارونيته وتعصبه ضد الإسلام إلا أن ينحاز للجانب المناوئ للإسلام ضد الجانب الداعي للإسلام، ونشرها هذا في صحيفة عريضة بالخط الكبير باللغة العربية ومقابلها الشرح باللغة الأردنية. وكان بعدها بأيام كان هذا في أوائل الحج. ويسر الله يكتبون برقيات أهل الإسلام العلماء يكتبون برقيات لجميع رؤساء الدول العربية بضرورة سحب كنوفس مقصود من الجامعة العربية في الهند لأنه يسيء العلاقة بين المسلمين في الهند والمسلمين خارج الهند. ونبشر في أول يوم من محرم للسنة التي تليها بأن عزل من الجامع العربي بناء على هذه البرقيات عزل من الجامع العربي. وما كنت أدري وهذا صار بقى. أنا أعرف أنه أخذ للجهة التي كان السبب في تعيينه وبدأ يسب في المملكة السعودية في دول الإسلام الحقيقي الدول المستمسكة بالإسلام حقيقة العرب الحقيقيين والمسلمين الحقيقيين يسبونه. فبدأ في الإذاعة بعد كم يوم ويعينه واحد من جنسه يعينه في هيئة الأمم المتحدة ممثل الجامعة العربية في الأمم المتحدة إلى أن جاء يوم العراق ويبين ضلاله ويعزل هو وشيخه هو ورئيس الجامعة العربية اللي كان معينه. عزل كلهم يوم فتنة العراق مع الكويت وعزل هو وهو. المهم هذا مثال ان يقول لي ما ظننا يقول والله دعيناه في حفلات في المساجد للسيرة النبوية وما نعلم انه عدو للإسلام الى هذه الحالة. يقول لي هذا صاحب دور جديد واظن بهدور خان وشيء من هالقبيل درج نسيت اسمه. المهم يعني يعادون العرب يحسبون ان كل عربي مسلم وان كل عربي مستمسك بالإسلام. وعدواتهم للإسلام ما هي عدوة جديدة بسبب حدث تمر ولا غيرها عدوات قديمة مؤصلة عندهم. أخي ما أقول واحد يسب نبيك يسب كتابك يسب دينك يكفر يحيصر حبيبك يقول الشاعر تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك ليت النوك عنك بعازبي. يعني الحمق والجهل ما هو بغريب عليك يا أخي. واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يشهد أن لا إله إلا الله يؤمن بالله ويرى دمه سهلا رخيصا في الدفاع عن دين الله ويطلب رضوان الله رضا الله للدنيا والآخرة. وحبيب الله ورسوله أكمل خلق الله قاطبة ما ترك نبي من أنبياء الله أمته إلا وصاها بمحمد. وصية الله لجميع الأنبياء قد أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلك نصر قالوا أقررنا قال فشهدوا أنا مسلم. وإذا أن يقولوا من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. ويجد عيسى خطيب في بني إسرائيل يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم جميعا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهذا موجود في إنجيل برنابا وفي الأناجيل الأخرى سأقوم فيكم يقول عيسى حتى يأتي المنحمنا حتى في بعض ألفاظها إما وفي بعض ألفاظها ترجم حتى يأتي الفارق ليصف يعني المحمود الحمد الكثير. المعنى واحد في التراجم كلها المختلفة في الألفاظ معناها المحمود الحمد الكثير وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه. فكل الرسل يأتون لإسعاد الأمة. فالذي يقف في وجه الأنبياء والمرسلين ويحاربهم سواء كان في أيامهم أو بعد أيامهم هو مستعد للعنة الله وسخط الله وعقوبة الله. والله قادر أن ينزل عليه العقوبة العاجلة والله لا يعجزه شيء. قلت لك هذا جماعة عاد لما رأوا السحابة ممطر طارت قلوبهم من الفرح قالوا هذا عارض ممطرنا. قيل لهم بل هو ما استعجلتم به ريح ما هي قنابل ما هي صواريخ ما هي متفجرات ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. وأخبرني أحد الطيارين من أسبوع تقريبا بأنه كان في بلجيكا وأن بدأت عاصفة عليهم فوقف الطائرات حوالي 6 ساعات لا تقلع طائرة ولا تنزل طيارة إلا بلغني، لا تقطع لا تقلع طائرة ولا تنزل طائرة. يقول وأنا جالس في الكابينة ومعي واحد كابتن معي واثنين متسق مع بعض، فقال لي أبنزل هيئ الكفر حق الطائرة وتفقده على حتى ما عندما يحين الوقت نرجع إحنا مطمئنين. يقول أنا قلت لا تنزل لا تنزل، وألحت عليه إن ما ينزل، قال لا أنا بنزل ما علي أخوف. يقول هو نزل عندما مسك الكفر وتجر الريح وترجع الورا وتضربه في مسامير السيارة مسامير الكفر، يقول طالع مغطى تماما بالدم بالدم ما به إلا دماء وفتحات. يقول وأقوم بسرعة في محل العلاج في الطائرة وأجيب يعني أقطار وأجيب دفاع وبعدك وأربطه عشان الدماء اللي بتفل منه، وأكلم اللي في الطائرة من تحت عشان يعمل حسابه ويجي يشيلون عدلهم. ويقول في نفس الوقت ده الطيارة وأنا قاعد فيها يقول كأنها في مركب في أمواج، الطيارة نفسها الطيارة الكبيرة الضخمة جي اللي أكثر الطائرات اللي يسمونها من أنواع البوين. يقول الطيارة كأنها مركب في البحر طوحنا وأنا قاعد فيها فوق، فهكذا تعمل ربك هتل على كل شيء. يقول إن أمريكا ده نفس اللي جاهدها في نفس ساعة في نفس ساعة الكلام ده الأسبوع اللي قبل اللي فات الأسبوع اللي قبل فات الله قادر إن يجيب لهم شيء من الزلازل والبلابل والفتن اللي ترضحهم عن الإسلام وعن المسلمين وعن العرب وعن ومعنا كل شيء قدير. فتحنا علينا أن نكون ضارعين إلى الله، ما هو الترك اللي يقول حسن وأنا سيئ. اللي يطلب الحسن يتضرع إلى إلى إلى المحسن، اللي يطلب الحسن يتضرع إلى المحسن، ما يتكبر ويتعالى، ما يترك الصلوات ويعفي رمضان ويتباهى بأنواع من الفساد، ما يكين أبدا. وأنا قلت لك إني لما أرسل عمر بن الخطاب سعد بن بقاط للحرب، سعد من سعد ده؟ سعد خال النبي محمد ابن عم آمنة الزهري وأحد العشر المبشرين بالجنة، ويوم أحد النبي يجمع له بين أبويه يقول ارمي فداك أبي وأمي. النبي يقول لسعد وهو يقول ما جمعهما لأحد، النبي محمد يقول لسعد ارمي فداك أبي وأمي، النبي يقول لسعد. هذا سعد الجليل العظيم أحد العشر من الجنة يصير قائد للجيش المتوجه لغزو الفرس، فيناديه عمر بعد ما يمشي تعالى يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول، لا تغتار، لا تقول أنا خال محمد ولا صاحب محمد، ما بين الله وبين عباده نسب، الكل عبيد الله، أنتم لا تنصرون على أعدائكم إلا بطاعة الله، فإذا أطعتم الله انتصرتم على أعدائكم، وأما إذا عصيتم ربكم ما في فرق بينكم وبين أعدائكم، أعدائكم عندهم عدد وعدد وكثرة ينتصرون عليكم. ولذلك لما اجتمعوا في مؤتة كان كل واحد من المسلمين أمامه 300 من الروم، كل واحد من المسلمين أمامه حوالي 300 من الروم، والنبي عليه السلام معين جعفر بن أبي طالب أمير وزيد بن حارثة أمير وعبد الله بن رواحة أمير ثلاثة، وعبد الله بن رواحة وتوجه من المدينة وركب بعيده مع مع مع مع مع السرية مع السرية سرية موتى، وركب عن البعير يبدأ يغني عبد الله بن رواحة يقول للناقة كده ولد أخته ركب وراه رتبه، فإن أوصلتني وبلغت رحلي مسيرة أربع فوق الحساء فدونك فارجعي وخلاك ذم، فدونك فارجعي وخلاك ذم، ولا أرجع إلى أهلي ورائي. وعاد المسلمون وخلفوني بأرض الشام منتهي السوائي، يعني آخر الدنيا بالنسبة لنا، هذا عزي. ويقول في قصيدة في نفس الطريق حتى يقال إذا مروا على جسدي يا أرشد الله من غاز وقد رشد، ولما يروحوا للمعركة ويشوفوا الأمم من الروم بجيوشهم وعددهم وعددهم وقواتهم وأزواجهم وقرب الديار منهم وبرج الديار عن حبيب الله محمد، ماذا نفعل؟ فيقول بعض الصحابة نرجع أو نستأذن رسول الله بأسنا، ما تيجي المدان أكثر من 70 تمنات كيلو من المدينة، أكثر من 8 كيلو من المدينة، متى يجي الجيش؟ إنه على الجمال ولا على رجليه المداد؟ فيقول عبد الله بن رواحة: يا قوم، أنتم لن تقاتلوا بقوة عدد ولا عدد، إنما تطلبون النصر من الله، إنما إحدى الحسنين، إما نموت في سبيل الله أو ننتصر على أعداء الله. ويبدو الأمير الأول لحظاته شايط في سيوف الكفار، والنبي قاعد في المدينة يقول استشهد فلان لأصحابه، ثم يأخذ الثاني الراية وهو رايح، وعبد الله بن رواحة يتغنى وهو في المعركة وسيل سيفه: أقسمت يا نفسي لتنزلنه أو لتكرهنه، ما لي أراك تكرهين الجنة. يقول لابسه ويروح يشيط. جعفر ما بقى في قطعة، وذلك وصار به الملائكة وصار جعفر الطيار. بمجرد ما استشهد الثلاثة صار المؤمنين من غير أمير، ويحل لهم أن يجلسوا. النبي كان يكره الاثنين المتفرين مع بعض، يعني لو انتوا طلعت اثنين من المدينة ما يحل لكم أن تمشوا سبهلة، لابد أمر واحد منكم عليكم، اثنين أو واحد منكم يختار الثاني يقول أنت الأمير، عشان أنت اللي تقول ارحلوا انزلوا، ما أنصر سبهلة كل واحد دراء. هذا نظام الإسلام. نظام الإسلام إذا سافر اثنين يأمر واحد منهم، إذا كانوا كثير يأمرون واحد منهم، ما يخلون يروحون كده بس، يعني يشيخونوا عليهم ويقولوا أنت اللي تأمر وتنا، خليك أنت قائد الحمل الركب ده حتى ولو كان اثنين. فقعد المسلم، فجاء خالد بن الوليد من غير ما يقول له أحد، قال أنا أميركم. يعرفون سيف الله المسلول، يعرفون خالد سيف الله المسلول، قالوا أنت أميرنا. والنبي قاعد يحدث في المدينة يقول: ثم أخذها، أخذ الراية فلان فقتل، ثم أخذ الراية فلان فقتل، ثم أخذ الراية فلان فقتل، ثم أخذها سيف من سيوف الله. وقال لهم: اسمعوا، ما احنا عاملين شيء إلا نبي نغير مواقف الجيش. الميمنة تصير ميسرة، والميسرة تصير ميمنة، والمقدمة الجيش تصير المؤخرة، ومؤخرة الجيش تصير مقدمة. ما عندنا شيء، ما جينا رجال من برا إلا من عند الله بس. وعندما أصبح الروم وجدوا وجوها كلها جديدة، كل من الجهة اللي يلونها فيها وجوه ما شافوها قبل كده، أيقنوا أن هذا مدد من المدينة، فهربوا ونجى الله المسلمين. فهرب الكفار وهم عدد عديد أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف المسلمين، ومع ذلك هربوا من المسلمين ونجى الله المسلمين ورجعوا سالمين مع استشهاد من قدر الله له الشهادة. هذا مثال. يعني الناس، فعمر يقول لسعد: يا سعد، لا يغرنك أن قيل خالد رسول الله وصعب رسول الله، فليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، إنما تنصرون بطاعة الله. فلو أن نزل لأنفسنا ونزد من الضراعة ونترك المهرجانات والبلايا هذه اللي بس الناس يتباهون فيها بحياة الدنيا، وخلينا أذلة ضارعين لله عز وجل، مستكينين خائفين من الله أن ينزل علينا ببلاء بسبب غيرنا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من أصابتها في السوء. بعد 1400 سنة شوفوا وش الناس في المسجد، وكثرة المطيعين لله المنقادين لأمر الله، وهو طالع من مكة ما معه إلا أبو بكر وعامر ابن فؤيد رضي الله عنهما والدليل الكافر عبد الله بن أوريخ الديلي. يعني الإسلام سيبقى حتى ينزل عيسى بن مريم، وتكفي الحديث على أن يأجوج ومأجوج، لأن عيسى بعد ما يقتل الدجال يرجع إلى المسجد الأقصى، ويلاقي الجماعة المؤمنين جالسين لا يزالون في أورادهم، في أورادهم الورد اللي بعد صلاة التسبيح والتكبير والتحميد. فيبدأ يحدثهم بمنازلهم في الجنة. عيسى يحدثهم بمنازلهم في الجنة. وبينما هو كذلك إذ أوحى الله لي له أني أخرجت عبادا لا يد لأحد من بهم فحرز بعبادي إلى جبل الطور. إني أخرجت عبادا لا يد يعني لا قدرة لأحد بهم فحرز. فيخرج عيسى بالمؤمنين إلى رأس جبل الطور. ويأتي أجوج ومأجوج يمرون على بحيرة طبرية فيشربونها حتى يقول قائل ما عاد بها ما كأن بها ماء ما كأن مر عليها الماء بتوخى بحيرة طبرية. ثم عندما ينتهوا من بحيرة طبرية يجيبون سهم يقول خلاص جهرنا كل ملوك الأرض فيضربون سهم إلى السماء إلى السماء فينزل ملطخا بالدم ولا جرح ولا قتل. فهم لا جرح ولا قتل ولكن زيادة في افتتانهم يحتفى يقولون غزونا ملوك الأرض وعلونا ملوك السماء. عندما يعني يضربون النشاب أو اللي يرمون به إلى السماء فيعود ملطخ بالدم زيادة في الامتحان والفتنة. إذا قلت لك إذا غضب الله على قوم رزقهم من حرام وإذا اشتد غضبه عليهم بارك لهم فيه. فالله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا جاي الدعاء يقول هذه الدعاء هذا في الشرك في اللهم صل صلاة كاملة على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنحل بها يعني بالصلاة العقد وتنفرج بها الكرة وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه. هذا دخل قرية بقرية دخل قرية بقرية يعني يقول يستسقى الغمام بوجهه. وش يدخل الغمام بوجهه؟ هذا أبو طالب اللي كان يقول على محمد عليه السلام أنه يبدو يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة الأرامل على النبي محمد في حياته صلى الله وسلامه عليه. أما ذي ولكن اللي طبعا كل ما يعني تقعرت في الدعاء ما تحصل خير كثير. كل الإنسان ما تقعر في الدعاء ودور السجع ودور مثل الحركات هذه كل ما حرم نفسه. أحسن شيء صلي الصلاة اللي النبي علمها للأصحاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعدين أسعد الناس بشفاعة حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هم أكثرهم صلاة. أكثر من الصلاة على رسول الله بقدر الطالب تقصر يوم الجمعة ليلة الجمعة أكثر من الصلاة على رسول الله. وإذا أكثرت الصلاة على رسول الله يقضي الله، جاء النبي أبشر بذلك، يقضي الله دينك ويشفي مرضك ويشفي من هالقبيل. يعني أنت عليك بس صيغة الصلاة وعلى الله إني يعطيك من عنده من واسع فضله ما يرضيك للدنيا والآخرة. وبعدين تكون من أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا رجل بلغت 40 سنة كنت لا أصلي إلا بعض أوقات وكنت لا أصوم والآن الحمد لله التزمت الصلاة والصيام. فهل علي قضاء السنين والشهور التي مضت عليك تستغفر الله وتتوب إليه لأن كنت كافر وأسلمت؟ والله يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مات سنة الأولين. هذا يسأل يقول أثناء صلاتي أنسى قراءة التحيات وأقرأ بدلها من سورة الفاتحة وتذكره الله واحد، هذا غير جائز؟ ويقول هل هذا جائز؟ هذا غير جائز. وأنت تقول أنسى، تقول أنسى يعني أنت تنسى التحيات تذكر الفاتحة وتقوله الله واحد ولا تستسهل الفاتحة؟ إذا كنت ناسي فالقلم مرفوع عنك وإن كنت مع وخلف الإمام فلا شيء عليك. المأموم إذا نسي ما دمت الأركان بيأديها وراء الإمام ونسي شيئا من هذه ومن هذه فلا شيء عليه حتى ما عليه سهو. المأموم إذا نسي فلا سهو عليه. ولكن أنت إذا كنت لحالك في الحالك فصلاتك هذه تحتاج تغيير يعني تصلي من جديد. هذا يسأل عن الغارم له حق في الزكاة. نعم القرآن والغارمين حتى ولو كان غنيا حتى ولو كان غنيا يعني لو واحد تحمل حمالة ديات لإصلاح بين قبائل وهو لا يتحملها ولا يطيقها لحاله فله الحق في الله داخل فتم الغارب داخل فتم الغارب فله أن يخذ. وكون زكاته أيضا يدفعها له الحق أيضا يدفع زكاته إن كان عنده مال يدفع زكاته من هذا. هل ينعقد الإحرام دون الميقات ولو بمجرد ركوب الطائرة؟ نعم ينعقد الإحرام وانت ببيتك، يعني لك الحق تعقد الإحرام وانت ببيتك في المدينة، تغتسل وتطهر وتلبس ثيابك وتمثل طيب إذا جيت قبل الإحرام، ثم بعدين تحرم من البيت، تحرم من البيت مثل ما يكون الطيب طيب معك للطيبية يكون مستديم، مستديم الرائحة، مستديم الرائحة، وتطيب وتوكل على الله ولا عليك. إنما بعض الناس من الشداد لا يرون أن الإحرام قبل الميقات لا يجوز، مع أن أظن جاء في بعض الآثار على كتمام العمرة أن تحرم بها من دويرة أهلك، كان محفوظ صحة الحديث، إنما أن تحرم بها من دويرة أهلك يعني معنى. لكن اللي يعرفه عند أهل العلم عامة، لو أحرمت من المسجد، أحرمت من الخيمة اللي انت فيها، من البيت اللي انت فيه، من البندق اللي انت فيه، من أي مكان، بس بشرط ألا تتجاوز الميقات بدون إحرام. إيه؟ النية ينبه هو إن الإحرام ينعقد بنية الإحرام، ما هو بلبس الإزار والرداء، الإحرام ينعقد بنية الإحرام، ونية الإحرام إنك بعد ما تغتسل تتجهز تأخذ أظافرك والأشياء اللي تحتاج يعني تحتاج لها إنها قد تضرك في أثناء الإحرام عشان تزيلها، تزيلها وتغتسل ثم تلبس الإزار والرداء، وبعد ما تتجرد تماما وتجزم على أنك خلاص ودك تدخل النسك تقول اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني، وإن شئت اشتراط قلت وإن حبسني حارس فنحل حيث حبستني، وتلبي وتمشي من قبل الميقات. لكن إذا لا يحل لك أبدا أن تتجاوز الميقات بدون إحرام، فإن تجاوزته بدون إحرام ولم ترجع إليه فعليك دم لتجاوزك عن بدون الميقات. هذا يقول يسأل ما المقصود بوحدة الوجود ومن قالها وكيف نرد عليهم؟ هذه وحدة الوجود اقترحها ابن عربي هو مؤسسه، ابن عربي يسمى الحاتمي، عندنا اثنين، واحد ابن عربي واحد ابن العربي. ابن العربي أبو بكر الشيخ المسلم القاضي العايم ومعاصره، تعاصرين قريبين من بعض، كلهم يوم احتل الأفرنجي الأندلس هرب علماء الأندلس جم على مصر وعلى الشام، وبعضهم مثل القاضي أبو بكر العربي وصل إلى هذه البلاد، ثم وصل إلى الموصل وتزوج فيها وجلس فيها مدة، ثم رجع أحد أئمة الدنيا القاضي أبو بكر العربي. أما هذا كان من أفسد خلق الله على العباد والبلاد اللي هو أبو بكر بن ذاك محي يسمى محي الدين وهو غالك الدين ابن عربي الحاتمي، هذا جاء بمذاهب وحدة الوجود. يعني مش معنى وحدة الوجود إني ما في عرب ما في رب وفي عبد، كل ما ترى في الوجود ربا وعبدا. هو يقول في شعره له في كتابه الفصوص المطبوع: الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف. ويقول: وكنت امرأ في شي كتاب المطبوع ده، وكنت امرأ من جند إبليس فارتمى بي أو ارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. هذا ابن عربي عندما وصل إلى الشام نزل في قسيون، وفيه قبيلة أو بيت من البيوت الكبار اسمه بيت الزكي، استقبلوه استقبالا كبيرا وبدأوا يشيعون ويذيعون تعظيمه. وابن كثير في البداية والنهاية عندما ترجم له، ابن كثير في البداية والنهاية عندما ترجم له يقول: له كفر صراح. هو يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. يقول ابن كثير: له كفر في التبديد والنهاية التاريخ، له كفر صراح لا يقبل التأويل بحال، ولبني الزكي عليه احتمال، ولكل ما يقوله عندهم احتمال، كل كلمة من الفساد يقولها يفسرونها. قالوا لما قالوا: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، يعني ما لهم رجعة في الآخرة، إلى هنا يعني إلى الدار الدنيا، وما الله إلا راهب في كنيستي، يعني في قلب عبد المؤمن، يعني لا يسعون إلا جلد عبد حكاية دي حكاية دي لبني الزكي. كما قلت لك يقول ولبني الزكي عليه احتمال ولكل ما يقول احتمال. تخرج على يده ابن تلمساني وابن الفارض وكلهم فصحاء في العربية، يعني كلهم يعتبروا من أصول الناس لسانا في اللغة العربية. فابن الفارض له قصيدة سائية يقول لها صلواتي لنفسي يعني لذاته، لها صلواتي في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي، وما كان صلى لي سوائي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي. ثم يقول تنزه عن قول الحلول عقيدتي. وأكثر العلماء لا يفرقون بين حلول وبين اتحاد وبين وحدة، أكثر العلماء في كتب جدا عند الناس ما يفرقون بين الحلول وبين الاتحاد وبين الوحدة، والفرق بينهم كبير. أضرب لها أمثلة. الحلول هو أخفها وهو من أكثر ما يعمل الناس، والاتحاد أسوأ درجة شوية منه، ووحدة الوجود أسوأ الدرجات كلها. قال لو جبت أنت ماء كأكوب وحطيت فيه ماء يصير الماء حالل في الكوب عندك وانت ماسك الكوب، عندك حقيقة واحدة ولا حقيقتين؟ عندك حقيقتين، الكوب حقيقة اللي هو المعدن أو الزجاج أو كذا، والماء حقيقة أخرى. متصلتين ولا منفصلتين؟ منفصلتين. الماء في الكوب يقعد الكوب لحاله. هذا هو حلول. النصارى يعتقدون، وبعض من أهل الأهواء المنتمين للإسلام في الأصل كانوا منتمين للإسلام يعتقدون أن الله حل في علي، ويعتقد النصارى أن الله حل ذلك، ويعتقد أهل التبت أن الله ما حل فيه الإله، الله حل في الإله. وإمبراطور الروم اليابان أكثر الدهر من يوم جاءت إمبراطورية اليابان وهم يعتقدون أن إمبراطور اليابان الله حل فيه، يعتقد كل اليابانيين أن الله يحل في في في في في في في في في اللاما اللي هم التبت يعني. هذا يسمى حلول وهو أخف الدرجات وإن كان ملعونا. الدرجة الثانية الاتحاد. الاتحاد لو جبت سكر وماء وأذبت السكر في الماء قدامك حقيقتين اتحدا في حقيقة واحدة، ماء سكري، لكن الحقيقتين ممكن فصلهم مرة ثانية ولا لا يمكن؟ يمكن. أنت إذا بخرت الماء اللي فيه سكر يطلع السكر يرسب والماء يطلع دخان، تنفصح حاجات الماء حاجات السكر، هذا اتحاد. أما الوحدة ما في عبد ورب، الوحدة ما في عبد ورب، الرب عبد والعبد رب، فلا تشيع يقول هو كده، فلا تشيع لمن المكلف. فهذا عقيدته، وابن عربي هو طاشقة عليه اللعنة والذين معه، ونسأل الله لنا وللمؤمنين السلام من دينه ومذهبه الفاسد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.